السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت سؤال يا شيخنا. نعم. دلوقتي أنا طالع عمرة وأول مرة مراتي تتنقب معايا. الحمد لله. وبعدين دلوقتي هيقولوا لها في المطار اقلع النقاب عشان يشوفوا الشخصية، وغير كده في العمرة هي هتقلع النقاب ولا هتفضل بيه في الطواف والسعي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما إذا اضطرت المنتقبة للكشف عن وجهها حتى يراها مسؤولون في الجوازات فهذه ضرورة. نعم، إن وجدت امرأة تستطيع الكشف عنها فهذا أدين وأفضل، وليت المسؤولون يفعلون، ليت المسؤولون في بلادنا المسلمة يوقف امرأة في المطارات عند الجوازات للتأكد من شخصية المرأة المسافرة بدلا من أن يظهر عليها رجل، كما قد رأينا ذلك في الدول المسلمة المحترمة. هذا، ولكن على كل، إذا اضطرت المرأة المسلمة إلى أن تكشف النقاب عند قاض من القضاة لعلة أو عند سفرها للتأكد من شخصيتها فتلك ضرورة، حينئذ الحرج بإذن الله مرفوع عنها. أما ماذا تصنع؟ فالنبي أثناء حجها أو عمرتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد روي الخبر مرة من قوله ومرة موقوفا عمر رضي الله عنهما، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن يمكنها الاستعاضة عن النقاب بشيء مثل الطرحة أو الإسدال تسدله على وجهها، ذلك الذي ليس له فتحات أمام العين. وهذا التجويز لأثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. وروي نحوه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.